إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء قبل أن نبدأ درسنا اليوم نرجو من جميع الإخوة الواقفين في الشوارع أن يملأوا المساحات الميسورة في المسجد أولا وبعد ذلك يقف في الشارع من هو مضطر اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لا تبحثوا عن الراحة وإنما ابحثوا عما يرضي ربكم عز وجل حتى نخرج من هنا وقد غفرت لنا ذنوبنا وعندنا أمل في أن يغير الله تعالى ما بنا. ما زلنا نتابع التعليق على سورة العنكبوت وما زلنا في بدايات السورة ومنذ بداية ووضحنا بفضل الله أننا سنقيم النفس في هذه البداية لأنها هي الهدف وبعد ذلك تأتي الآيات تباعا وسريعة بتعليق يسير إن شاء الله لن نتوقف في كل آية كما فعلنا في سورة الحجرات حتى لا تتوه منا المعاني الأساسية والرئيسية في السورة فأول معنى وهي سورة الابتلاء والمحنة والفتنة والمخرج من الفتنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين كما زلنا في هاتين الآيتين ونريد أن ننتهي مما نريد أن نوصله إلى الناس من المعاني في هاتين الآيتين حتى ننطلق بعدها إن شاء الله تباعا في آيات السورة وكان تعليقنا لا يزال مستمرا عن الصدق والصدق أبسط مثال له حتى لا ننسى إلا أن شاء الله شيئا هو القياس على البدن فطب الأديان يحتوي حذو طب الأبدان فالبدن متى يكون البدن صادقا اذا اجتمعت صفات الكمال في اضعافه واجزائه بدن لا ينقص رجلا ولا ينقص كليه ولا ينقص ساعدا ولا ينقص رئه ولا ينقص جهازا ولا ينقص بصرا ولا ينقص سمعا والسمع 6 على 6، الأذن 100 100، الكليتان وهكذا، عندئذ يسمى بدن سابق، بل يسمى يعني نسبة إلى الصفر أكثر، يقال بدن صدق، بل بقى على تمكن الوصف منه فنقول بدن صدق. فالصدق اجتماعي الأجزاء المحمودة في الشيء، الشيء يتكون من أجزاء كذا وكذا وكذا، اجتمعت هذه الأجزاء وليس فيها عيب، كلها على التمام والكمال، هذا الشيء بمجمله يسمى شيء صدق كما شرحنا فيما مضى. فالذي يعنينا هو صدق في الإيمان. حسب الناس أن يترك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هي المسألة إنك فزكة، هي المسألة إيمان، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فإذا الصدق هنا هو اجتماع أجزاء الإيمان، يعني ثبوت الإيمان، يعني استقرار الإيمان، يعني في القلب طمأنينة، يعني في القلب سكينة. الصدق طمأنينة ده في الحديث، والكذب ريبة. الصدق قوة، إيمان راسخ، علم راسخ، عمل راسخ، يقين. يعني شوف ألفاظ متقاربة، الطمأنينة، السكينة، اليقين، الصدق، الصبر، كل ذلك لا بد له حتى يكون الإيمان إيمانا صادقا. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الثبات والرسوخ، ما هو ده الصدق. ثبات الإيمان عند البلاء وعند الفتن وعند الأخبار وعند المصائب، يعني هو ده الثبات. ثبات ورسوخ يعني صدق، هو ده الصدق في الإيمان كما شرحناه فيما مضى. وهذا الثبات والرسوخ علما وعمل هو اليقين. ما هو اليقين؟ يقال أيقن إذا استقر، يعني إذا ثبت ورسق، يعني أن تؤمن بالآخرة وأن تكون موقنا بها. إذن هذا هو اليقين باليوم الآخر، واليقين باليوم الآخر يدفعك إلى الصبر تماما كما رأينا وكما سنرى بإذن الله. هو ده الثبات وده الصدق. إلى اليقين أيقن إذا استقر وإذا ثبت ورسخ، علما وعملا. كثير من الناس ترى أنه جيدا ولكن عمله كلهم يعني تحت الصدق أو قريب من الصدق، يعني عمله يطيش خفيف، يعني عند المصائب تجده طائشا خفيفا مستخفا مستخفا لغيره أيضا، لأنه لا يقين له في العمل. وإن كان يعلم وتعلم فهو ليس راسخا في العلم، لأنه إذا تخلف العمل، عمل القلب يعني، وبعد ذلك جاء اللسان والجوارح بالتبع، إذا تخلف عمل القلب دل على الجهل، مع أن علمه جيد يحفظ النصوص ويحفظ، ولكن علمه بتفاصيل اليوم الآخر ويقينه بتفاصيل اليوم الآخر ضعيف، مع انه علم جيد. ما هو اليقين؟ هذا علم يستلزم مقتضيات، علم يثمر العمل في الخلق، هو ده اليقين. كل يعلم في الاخرة كذا ويعلم كذا ويعلم كذا، لكنه علم ناقص، لانه لم يتصور بعد الثعابين يوم القيامة، لم يتصور جهنم ونارها، لم يتصور مطارقها، لم يتصور عذاب الله عز وجل، لم يتصور الموقف العظيم ب25,000 سنة يوم الدين، والعرق يغطي الناس بحسب أعمالهم، الناس يعمون في عرقهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله في الموقف العظيم. وجهنم لها 3 زفرات، 3 زفرات، ويجف الناس على الركب عندما تأتي جهنم بزفرتها أو بزفراتها. فلو تصور الإنسان هذا صار يقينا عنده، يعني صار بالآخرة موقنا، أيقن يعني استقر. ليه؟ لأنه إذا أيقن وتأكد مية مية من يوم القيامة وتصور التفاصيل، هذا هو اليقين، يبقى نفعه علمه فأثمر له عملا في القلب، وهذا هو اليقين. ولذلك يقول الله تعالى في آخر سورة الروم: فاصبر. الصبر ده على الطاعة وعن المعاصي وعلى البلاء، والصبر في مواجهة الظالمين وتسليط أعداء الله وأعداء رسله وأعداء الموحدين وأعداء الإسلام، وهم كثير أكثر من الدود، حدث ولا حرج. والصبر على الناس، على من تخالطهم من الناس، إنك تخالط أهلك وهم مستخفون إلا ما رحم ربي، وتخالط جيرانك وهم مستخفون وبعضهم مستخف يريد أن يستخف غيره إلا ما رحم ربي، وتخالط أصدقائك في العمل وهم مستخفون ومنهم مستخف أيضا يحاول أن يستخف غيره، إنك تواجه أنظمة علمانية مستخفة من الشياطين وهي مستخفة أيضا بالناس وبالمسلمين، أنت تعيش في جو استخفاف واستفزاز. ايه الحل؟ ايه المخرج؟ اخر سورة الروم: فاصبر، وده الصبر على المنهج، فاصبر ان وعد الله حق. طب ايه هو صدق الايمان؟ اجتماع اجزاء الايمان، تمام، تصديق عمل القلب، قول اللسان كن متطابق تام مع ما في القلب، وشكل ذلك اعمال الجوارح، والفرد يصدق ذلك او يكذبه. اذا اجتمعت اجزاء الايمان، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن كنت تحبون الله والإيمان إيه بغير محبة الله فاتبعوني، كلها إيه؟ متسلسلة مترابطة، يتركب بعضها على بعض ويتطابق بعضها مع بعض ويتفق بعضها مع بعض، هو اجتماع الإيمان. أجزاء الإيمان تكون قوية ثابتة مجتمعة متطابقة، هي دي أجزاء الإيمان. ولن يكون ذلك الا باتباعك للرسول عليه الصلاه والسلام على اول شيء في الاعمال قلب القلوب. ما هو اول شيء في عمل قلبك؟ حب ربنا، هو اول شيء ايه؟ انك تحب الله ولا ما بتحبوش؟ طب ولماذا تحب الله عز وجل؟ لنعمه ولصفات كماله، تمام، هذا هو التوحيد. طب تحب الله؟ طب فين ده الدليل؟ كن صادقا، ما هو الدليل؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ادي اجزاء الايمان تجتمع فعلا على الكمال بغير نقص وبغير آفة، هذا هو الايمان الصادق، او هو ايمان صدق على المبالغة، او تمكن صفة الايمان من هذا الرجل المؤمن، مؤمن صدق تمكن الايمان منه، هو ده البلاء والمحن. فانت مطالب بالصبر على هذا، إذا اتباع أجزاء الإيمان، ولن يكون ذلك إلا باتباع الرسول عليه الصلاة، ولن يكون من ذلك ذرة ورب العرش العظيم إلا بالاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، وإلا أن تتعلم كيف تستعين بالله، المسألة مش مزاعم ولا دعاوي ولا كذب ولا غش ولا خداع ولا أناني، مسألة حق يقين باستعانة بالله عز وجل، إذا على منهج الرسول عليه الصلاة والاستعانة بالله، وأن تجرب ذلك كله لله عز وجل، تجرب وإخلاص وعلم صحيح، صدق في العلم وصدق في العمل، هذا هو اجتماع أجزاء الإيمان. بضد ذلك فاصبر إن وعد الله حق، القيامة حق، ونصر الله عز وجل حق في الدنيا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هذا من وعد الله، فاصبر إلى أن يأتي الله بأمره في الدنيا والآخرة. طب إذا لم يأتي الله بأمره في الدنيا أمامك، يعني كما تتصور أنت، على الأقل أن يرزقك الشهادة، أن تموت على الإسلام، وهذا هو الانتصار، هذا هو وعد الله لك، أن يثبتك الله، أن يرزقك الصدق، ما هو الثبات والصدق، هو ده الصبر بقى أهو. فاصبر. ليه؟ إن وعد الله حق. تستعجل ليه؟ لماذا تستعجل؟ لماذا تستبطئ؟ تريد ان تمن على الله عز وجل انك صليت وصمت وتصدقت وطلبت العلم وفعلت وفعلت، والدنيا كده زي ما هي، ايه يعني خلاص تعبت بقى؟ طال عليك الامد وطال عليك العهد، تلقى كده فلا حول ولا قوة إلا بالله. فاصبر على المنهج الحق مهما كانت اللأواء والمشقة والمتاعب، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الصادق لا يستخف ولا يستخف أحدا. الصادق من هو الصادق؟ اجتماع أجزاء الإيمان، اليقين أساسا اليقين اللي هو استقرار الإيمان في القلب علما وعملا بالله واليوم الآخر وملائكة الكتاب والنبيين وآتى المال كآية البر، هذا هو اليقين. ولا تصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إن قلت درجة صدقك استخفتك الذين لا يوقنون. يعني إيه؟ هو الخفيف ده طائش ضد الثابت المستقر الموقن ضد الصادق. يعني ضد الأول الإنسان صادق أو يبقى خفيف. خفيف ليه؟ ضعيف طائش ليه؟ لأن الأجزاء لم تجتمع عنده، فأقل هزة تؤثر عليه. إذا ده مستخف أو خفيف طائش متعجل. أما المؤمن رزين ذو لب وذو حجر وذو عقل لا يكتبس ولا تهز العواطف، وتأتي بابتلاءات يستعين بالله عز وجل. وسنرى أمثلة من اليوم إن شاء الله. أظن أن المعنى الآن قد اتضح. فاصبر، هذا النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام. إن وعد الله حق، مستعجلش. الله أنت خليك، الله يضعك في هذا، يضعك هنا، يضعك هناك. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل في هذا الموقف؟ طب هذا الموقف لو اتبعت الرسول فيه عليه الصلاة والسلام كلفك ذلك نقصا في المال او نقصا في الوجاهة او نقصا في المنصب او نقصا في دنيا. طب هي المقالة هو الاستخفاف ايه واليقين ايه؟ وليستخفنك الذين لا يوقنون. ان الناس يستخفونك. ازاي يعني؟ هو المستخف في الخفة هي ايه؟ ان تطيع من يغويك. فاستخف قومه فأطاعوه. هو ده بقى ضد الصدق. احنا بنتكلم عن الصدق والخطب تطول وتطول في الصدق ومفيش نتيجة. بعضهم بيطلع مهموم كويس خير ومفيش النتيجة قليلة. ليه؟ نحن شعب مستخف، نحن جيل مستخف. الخطة يعني نطيع من يغنينا. يستخف تستخفك الشواغل لأن هدفك دنيا، مش عايز تقطع حاجه من الدنيا ابدا. كل بدله عايز تلبسها، كل اكل عاوز تاكلها، كل وظيفه عايز تستمتع بها، كل شهره وكل صيت عايز تفوز به. وده يبقى صدق؟ ده يبقى الشواغل دي لن تترك لدينك شيئا ولن يكون محياك لله. اذا استخفت الشواغل والهموم الدنيويه. ثم يستخفك ايضا البطالون والغافلون. ابناء الدنيا يستخفونك عندما تراهم والدنيا قد اقبلت عليهم، يقولون لك ما السياسة اللي انت فيه ده، وربنا غفور رحيم، ويقولون سيغفر لنا. تعال معانا المسألة ومصالحتك ومشي مصالحك واستغفر وتصدق من الانستغفرين دول يا سيدي. ما انت هنعمل ايه معنا الظروف صعب؟ اذا هو استخفتك فسرت معه. ازاي؟ لما لم تثبت على الحق مهما كانت اللأواء. ليه؟ فما هو السبب هو الصدق. ما هو دي الفتن بقدر الله. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. شلة ثانية يجب ان تستخفك، هي تدعوك الى البنت الفلانية، ايوه، الى معاكسات النساء، او الى الوقوف في الطرقات، او الى فعل الفساد والشر، وانت طبعا تطيع من يغويه كما فعل فرعون. فاستخف قومه فاطاعوه. لو كانوا على يقين من وعد الله، ثم السحر عمل ايه؟ ايقنوا بلقاء الله. انا الى ربنا منقلبون لمنقلبون. خلص انتهى. فقد ما انت قاد، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. هكذا السحر. وضربنا امثله كثيره من الصدق. وليستخفنك. ففرعون لم يستطع ان يستخف السحرة. ليه؟ لانهم ايقنوا باليوم الاخر. قال خلاص جهنم وعذاب الله شديد، يبقى نحن هنا في الدنيا نتحمل اي شيء ونثبت على الحق. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هو ده الصدق. انما الاستخفاف يستخفك الشهوات، يستخفك غضبك عندما تغضب فتصدر منك كلمات تسيئك جدا فيما بعد، وتفقد مهابتك وقيمتك عند الناس، فيعرف الناس انك لست رزين لست رزينا، ويعرف الناس انك لست ذا عقل ولست ذا حجر ولست ذا نهي، فتكون مستخفا عند الناس مستفزا. والفز هو ولد البقرة، مجرد تنخسه كده يطير يركب الهوى. اذا تأتيك الشهوة للنساء او للمال او للوجاهة وشمة الانس او رفقة السوق يستخفونك، يا عم تعالى معانا النار، تسامي ايه اتفرج على فيلم، وهكذا. استخفاف تلو استخفاف. من الذي لا يستخف؟ اهو الرسول عليه الكلام، مش لك انت تعاملني بقى بتاع رئيسة، لا دعا النبي عليه الصلاة والسلام، فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك. من اللي هيستخفه؟ الذين لا يوقنون، ما عندهم يقين باليوم الاخر، ما عندهم يقين بلقاء الله عز وجل، وبالتالي فهم مستخفون. لماذا؟ قلوبهم تطلب دنيا، كل ما يلوح لهم من الدنيا يطلبونه، يعبدون الهوى يتبعون الهوى. ودي طبيعة الانسان، وانت مطالب ان تجتنبها وان تحارب نفسك فيها. والاحاديث يعني مثلا مثل القلب كمثل ريشة ملقاة بارض فلا، اي القلب كمثل ريشة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وانا اخذ بحججكم وانتم تتهافتون مني تهافت الفراش، يعني على النار تهافت الفراش، وانتم تتهافتون، يعني هو الرسول كان يريد ان يمسك بالحجج وهو معقد الازار، يعني مثلا كده من الربطه كده على السره على البطن بتاع على رايح فين، ولكنك تتفلت على النبي عليه الصلاه والسلام. تتهافتون تهافت الفراش، ايش معنى الفراش يعني؟ ليه؟ يا الله على وصف النبي عليه الصلاه والسلام وعلى البلاغه في كلام النبي، حاجه تشيب والله، بس الناس لا يفهمون كلام النبوه. ايه الفراش؟ يعني الفراش ان موسى خفيفه جاهله طائشه راح ناحيه النار يوم الجريان، يا ليه تهافت الفراش؟ لان الفراش خفيف جاهل راح ناحيه النار لا يدري ان مقتله هنا. فكذلك الناس مفيش صدق، مفيش يقين باليوم الاخر، فهنا ايه يتهافتون؟ تهافت الفراش على الشهوات، على البطالين، على الغافلين. ويسمع النصائح من من؟ من التلفزيون، من العلمانية. ويسمع من من؟ من هذا الرجل الصح، من منافق عليم اللسان، مع ان اعماله تكذب قوله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وبعد قوله ايه ده؟ يعني نظرة صد جميلة بفتن الله عز وجل، وبعدين زلاقة لسان، واسلوب ايه، وكلام لغة عربية ايه، وتشدق. وبعد ذلك يقول وانا الله وكيل، ويشهد الله على ما في قلبه، وهو ألد الخصام شديد اللدى في الخصومة، تاجر جبار. واذا بطستم بطستم جبارين، واذا خاصم فجر، هو ألد الخصام. واذا تولى بعد كلامه هذا، واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. واذا قيل له اتق الله، اظن العينه بكثير جدا من الناس الان، اتق الله، اتق الله انت هتجر عليا، اخذته العزه بالاسم، بدل من ان يقول اللهم اجعلنا من المتقين يا رب، لا تاخذه العزه بالاسم، فحسبه جهنم يا الله ولبئس المهاد. المهاد جمع مهد، والمهد هو الفراش الوطيء، المهد هو السرير، الفرش الوطيرة، فرش في جهنم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ولبئس المهاد. كثير من الناس هذا وصف لبسك، مجرد كلام معسول، زلاقة لسان، نبرة صوت جيدة وفيها موسيقى وأنغام كما يقال، ومع ذلك هو وش على ما في قلب، وهو ألد الخصام كما تقول آيات. ومن الناس من يشري، شوف الصادق ده، وده صهيب الرومي رضي الله عنه لما خرج او اخرج من مكة وترك ماله وداره لقريش وقف قويا. ورسول الله ربح البيع صهيب، ربح البيع يا صهيب، ربح البيع يا صهيب. اللي بيع لعاء من الدنيا درسة من دردوك الدنيا خدها اسمع بيها. وخرج مهاجرا وقد يموت في الطريق صادق، ما هذا هو صادق. فنزل في قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، لان مقياه لله والله رؤوف بالعباد. مش هيسيبك انت تبيع نفسك له يبهدلك، لا ده هيثبتك ويديلك ترى رؤيا عظيمة وترى كرامات وترى تثبيتات وترى ايمانا في قلبك وترى الانسان عندما يتصدق، عندما يصلي بالليل، عندما يضرع الى الله يجد نفسه يميل الى البكاء ومش عارف يبكي ليه، خشوع من الله عليه به. اهو ده رأي من رأفة الله عز وجل، والله رؤوف بالعباد. المسألة مسألة اكثر الناس الان مستخف، ونسبة كثيرة من المستخفين يحاولون ان يستخفوا غيرهم، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فيعني اذا تصبر ان وعن الوحي تستمسك بالذي اوحي اليك بالثبات والرسوخ، تصبر ان وعد الله حق. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا تتشبه بالذين لا يوقنون. ليه؟ انهم لا صبر لهم. ولماذا لا صبر لهم امام المال او امام النساء او امام الخطوة السمعة والجهة والرئاسة؟ ما عندي يقين باليوم الاخر. وفي اوائل سورة البقرة وبالآخرة هم يوقنون. ما لك انت ومال الغافلين الاشباه البهائم دول؟ ما لك؟ هؤلاء بطالون غافلون، كيف يستخفونك؟ كيف يتحدثون معك في امور الدين من خلال الجرائد العلمانية ومن خلال معاول الهدم الاعلام والتعليم والثقافة؟ كيف تسمع لهؤلاء؟ كيف يستخفونك؟ انهم لا يوقنون بلقاء الله عز وجل، لا يؤمنون باليوم الاخر، او قل ايمانهم باليوم الاخر، او ادارك علمهم في الاخرة كما شرحناه كثيرا. فاصبر على هذا الحق، ان وعد الله حق. وسنرى معنى ذلك اتباعا فيما هو ات من ايات سورة العنكبوت باذن الله. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الثابت متمكن علما وعملا في القلب، فهو متمكن يستطيع ان يجذب الناس اليه وان يستخفهم بما هم فيه الى ما هو عليه. اما اذا قل صدقك، وهذا هو الحال الا ما رحم الله، جذبوك هم اليهم، جذبك الغافلون فاستخفوك بهذا الجذب، لانك ضعيف، صبرك ضعيف، يقينك ضعيف. فالصبر وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا هو الثبات في القلب، وهذا هو المقابل لأي شيء، يعني صبر ويقين مقابل لأي شيء، للخسة، للطيش والعدلة. رأيتم الآن شائع من معاني الصدق، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الصدق في الخوف مثلا، على سبيل المثال حتى ننتهي من هذه المادة، قال ابو الدرداء رضي الله عنه كان يسمع لصدر ابراهيم عليه السلام اذا قام الى الصلاة ازيد من بعد خوفا من الله عز وجل. او ده صادق في الخوف. وقيل كان داود عليه السلام يعوده الناس يظنون انه مريض وما ليه الا شدة الفرق من الله عز وجل. وكذلك ذكر عن عمر عليه رضي الله عنه. وكان عيسى عليه السلام اذا ذكر الموت يقطر جلده دما هكذا يروى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام قط مجتمعا مستجمعا ضاحكا، مستجمعا ضاحكا، يعني يضحك من اذيه كما نفعل الان، حتى ارى لهواته، انما كان يبتسم عليه الصلاة والسلام. وكان اذا رأى غيما وريحا عرف ذلك في وجهه. فقلت يا رسول الله الناس اذا رأوا الغيم فرحوا رجاء ان يكون فيه المطر، وعرفت اذا رأيته عرفت عرفت الكراهة في وجهك. فقال يا عائشة ما يؤمنني ان يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. وروى عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه كان يمسك لسانه ويقول هذا الذي اوردني الموارد. الصديق يقول هذا الذي اوردني الموارد. هكذا كان السلف لا يحسن الظن بانفسهم لانهم يعني اي مصيبه يقول لك انا قلتها ضعيف، انا كذا، انا مقصر، ويبكي لله عز وجل، والكل يخشى على نفسه النار، هم صادقون في خوفهم. النبي صلى الله عليه وسلم علم ابا بكر ان يدعو بدعاء، قل اذا امسيت واذا اصبحت واذا اخذت مضجعك، اللهم فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهاد، رب كل شيء ومليكه، اعوذ بك من شر نفسي، نفس ابو بكر، نفس ابو بكر بها شر، يا سلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، ده الانسان مجبول على هذا، وانت مطالب بالتخلص هذا بالاستعانة بالله عز وجل. اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وان اقترف او ازر على نفسي سوءا، او ان اقترف سوءا او ازره او ان ازره الى مسلم. فهذا من كلام النبوة يعلمه ابا بكر رضي الله عنه. والقلوب اشد تقلبا من القدر اذا استجمعت غليان. الانسان ممكن جدا ساعة المصيبة يطيش، يقول لك الله الله الله، ما الاسلام، ايه اللي حصل له؟ ده فلان رجل ثابت وعاقل ورزين، ما الذي حصل الان؟ يقول لك اصل حصلت له مصيبه. ايه المصيبه؟ ما هو ده ما استخف بقى اهو. اذا ضعف اليقين وضعف الصبر. اما المتمكن اللي عنده صبر وعنده يقين بوعد الله وانه يقول لك يا عم اتبعنا الرسول عليه الصلاه والسلام 10 سنوات ولسه الغم بيزداد. ده انت ما عندكش يقين ده بالرسول عليه الصلاه والسلام ولا ايه بالظبط؟ ولا من المنهج ده ولا بوعد الله عز وجل؟ استخفك الذين لا يوقنون سواء بتعذيبهم او بمطاردتهم او باغرائهم او بترهيبهم، استخفك هؤلاء الذين لا يوقنون بلقاء الله عز وجل. فاياك اياك. والاحاديث في هذا المعنى كثيره. ابو بكر وعمر وابن مسعود كان احدهم يقول ان كان صوابا فمن الله، وان كان خطا فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. هكذا كانوا يقولون، كان لا يبرئ نفسه وما ابرئ، وهكذا. والله المستعان. فده الصدق بالخوف من كلمات النور عن هؤلاء الابطال. فابو بكر يقول يمسك لسانه ويقول هذا الذي اورثني الموارث، وقال يا ليتني كنت شجره تعبد ثم تؤكل. وكذلك قال طلحه وابو الدرداء وابو ذر رضي الله عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع آية فيمرض فيعاد أياما، وأخذ يوما كلمة من الأرض فقال يا ليتني كنت، هذه الكلمة، يا ليتني لم أكن شيئا مذكورا، يا ليت أمي لم تلدني. وكان في يده خطان أسفلين من البكاء. وكان عثمان رضي الله عنه يقول وجدت أني إذا مت لا أبعث. عثمان الذي سمع الحق من الرسول عليه الصلاه والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لا اله الا الله جدل، ومع ذلك خايف جدا، لا يامن مكر الله ابدا. لان انت هتقول انك انت تصدقت بكذا وفعلت كذا، الله هو الذي من عليك بكذا. هم مش محتاج حد يقول له، هو مؤمن بهذا. يمنون عليك ان اسلموا؟ قل لا تمنوا علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. ده بقى ان كنتم صادقين في زعمكم هذا. فيعني وجدت اني اذا مت لا ابعث. وقال ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه اجمعين وجدت اني كنت كبشا فذبحني اهلي فاكلوا لحمي وحسوا مرقي. وقال عمر بن حسين يا ليتني كنت رمادا تجروه الرياح. وقال حذيفه وجدت ان لي انسانا يكون في مالي ثم اغلق علي بابي فلا يدخل علي احد حتى الحق بالله عز وجل. وكان مجرى الدمع في قد ابن عباس رضي الله عنه كالشراك البالي. وقالت عائشه رضي الله عنها يا ليتني كنت نفسا منسيا. وهؤلاء صادقون فيما يقولون. وقال علي رضي الله عنه والله لقد رايت اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام فما ارى اليوم شيئا يشبههم. لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا بين اعينهم امثال ركب المعز قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله تعالى يروحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله عز وجل نادوا كما ينيد الشجر في يوم الريح من شدة الرعب من الله ومن تعظيم الله، وهطلت أعينهم حتى تبل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين طبيعتهم وكانوا في قيام الليل. يا الله، ويكرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال هل من حيان، وذكر والله أني شجر أكلتني ناقة ثم قذفتني بعرة ولم أكابل الحساب يوم القيامة، إني أخاف الداهية الكبرى. وكان علي بن الحسين إذا توضأ اصفر وتغير، فيقال ما لك؟ فيقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وكان محمد بن واسع يبكي عامة الليل لا يكاد يكثر. وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير ويبكي حتى تجري دموعه على لحيته، وبكى ليلته فبكى أهل الدار. فلما تجلت عنهم العبرة قالت فاطمة بأبي أنت يا أمير المؤمنين مما بكيت؟ قال ذكرت منصرف القوم من بين يدي الله تعالى، فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم صرخ وغشي عليه. هكذا صدق في الخوف من الله عز وجل، مش مجرد مزاعم. لا إله إلا الله. طب الصدق مثلا في البغض، ما انت مفروض بقى ان تبغض بالله وتحب في الله. طب مش هنتكلم بقى مثلا صدق المحبة، ده كم ذكرنا أمثلة من الصدق بالمحبة يعني فاتبعوني حفظكم الله. انما تعالى بقى في البغض بقى اللي هو ضد المحبة. طب في البغض تعمل ايه؟ اسمع لكلام ابن القيم يقول وقد غر ابليس اكثر الخلق بان حسن لهم القيامة بنوع من الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع. يا الله، طب وده ايه اللي فاضل ساد؟ يقول لك ابليس حسن لهم هذا. ازاي الكلام ده؟ خلي بالك، وعطلوا هذه العبوديات. ايه العبوديات دي؟ يعني ذكرها قبل ذلك التي تخص كل انسان بمفرده. هذا عالم، يا الله على الامانه المعلقه في رقبه العالم، يوم يميل الى الاوراد والاذكار ويشوف بقى النهي عن المنكر ده والغضب في الله، يبقى ده انت عالم كده. هل انت واثق في العلم؟ لقد غرك الشيطان. اين علمك من هذا الواقع البئيس؟ اين علمك من هؤلاء الناس لما لم تنهى عن المنكر وتخشى الناس؟ والله احق ان تخشاه. فذكر ده هو عبودية المال، انت عم تصلي وتصوم ومسك المزاح، طب المال وبجوارك من؟ الايتام والمنكوبون والمكروبون والارامل والسكالى والفقراء والاخوة يتخرجون من الجامعات، صدقهم قليل. اي نعم، في لانهم جهلاء، لماذا؟ لا يبحثون عن الارزاق او لا يتكسبون وعايزين ياكلوا على الاسلام. هو شيخ بقى، هو اخ بقى، اذا الاسلام ياكله ده ضعف في الصدق، ضعف شديد جدا في الصدق. لكن ما الذي يعنيك انت؟ هذا الامر الى الله. اما امرك وقد اتاك الله المال، ماذا تقول ربك يوم الدين؟ تقول له يوم القيامه ومعك المال وهذا بجوارك مبتلى في سبيل الله، هو اخ مطارد ومطرد فلا يجد وظيفه، وإذا ذهب إلى وظيفة قالوا احلق لحيتك قبل أن تأتي إلينا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أين عبودية الله في مالك هذا في الواقع الذي تعيشه؟ غرك الشيطان وحتى لك صوما وصلاة وأذكارا كما قلبت على أبني، وإحنا هنقابلك برضه. فابن القيم يقول وقد غر إبليس أكثر الخلق بأن حسن لهم القيامة بنوع من الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع، وعطلوا هذه العبوديات التي تخص كل واحد على حدته، فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام بها. وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس دينا مع كثرة صلاتهم وصيامهم وكما ذكر. فإن الدين إيه هو الدين؟ القيام لله بما أمر به الله. فتارك، تخيل، حقوق، فتارك حقوق الله التي تجب عليه هو لأن عنده مالا أو لأن عنده علما أو لأن عنده جاها ووجاهة أو كلمة مسموعة عند الناس، فلما لم تشفع لضعفاء المسلمين؟ وهكذا، فتارك حقوق الله في العبودية التي تخص به التي تجب عليه أسوأ حالا عند الله ورسوله من مرتكبي المعاصي، فإن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر من 30 وجها ذكرها شيخ الإسلام. ومن له خبرة، الكلام لا يزال ابن القيم بما بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه هو وأصحابه، رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا والله المستعان. وأي دين وأي خير هيجيب لك بقى الخاصنة، سيذكر خاصنة الضر ودي اللي احنا عايشينها. وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع. ده الهجوم النهاردة على الثوابت، الضرب النهاردة في المليان، أفواج من اليهود اللي شغالين ضد الإسلام وتنزل كل بقاع الأرض يستقبلون عند من ينتسبون لأهل العلم، وينشر ذلك في وسائل الإعلام في بلاد المسلمين. فيا الله، يا المسألة سبحة وأوراد وتمثيل أمام نزل الصلاة وما إلى ذلك. وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك والشريعة مغيبة وسنة رسول يرغب عنها عز وجل، وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين، مش وظيفته كويسة، مش واخد مكافآت، مش واخد ابتسامات من أصلا من أصحاب السلطان، وفي مودة وفي قنوات وما إلى ذلك، يجري على الدين هذا ولا كان مالي لا. وخيارهم المتحزن المتلمظ، يعني يا لاحظ مخمص الكفاه المتلمظ، ولو نوزع في بعضنا فيه غضابة عليه في جاهه او ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل. ورأيت الانكار الثلاثة بحسب وسعه، وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقتل لهم قد بنوا في الدنيا باعظم بلية تكون، باعظم بلية تكون وهم لا يشعرون، هو موت القلوب. لان القلب مع انه يصلي ويصوم شافي، لان عنده اشياء تخصه لم يؤدي حق الله فيها وهي مهمة جدا، هم الدين الدعين احياه لله الاجزاء. لان القلب كلما كانت حياته اسلم كان غضبه لله ولرسوله اقوى، هذا الغضب، وانتصاره للدين اكمل. وقد ذكر الامام احمد وغيره اثرا ان الله سبحانه اوحى الى ملك من الملائكة ان يكتب بقرية كذا وكذا، وقال يا رب كيف وفيه فلان العابد، فقال به فابدأ فانه لم يتمعر وجهه في يوما قط، به فابدأ فانه لم يتمعر وجهه في يوما قط. ده كلام القيم عن الغضب في الله، فهل غضبك لله عز وجل؟ والضرب كما يقال في المليان، يعني الناس يسمعون عن الصين يتوقعون الفرج من الصين، الفرج من الصين. هناك المقاطعة يورو او يوغورو او يوغورو فيها 15 مليون مسلم، هناك تعقيم اجباري عن الانجاب يسمح بواحد فقط لبعض الاسر المسلمة وهي ماشية معاهم، وغير ذلك لا بد من عرض النساء على عيادات خاصة المستشفيات حتى يقطع انجابها، واذا انجبت سرا فهذا الطفل الذي ولد لا ياخذ الجنسية ولا ياخذ حقه في التعليم ولا في العلاج ولا في الغذاء وما الى ذلك، لانه مسلم. يريدون قطع دابر المسلمين، يريدون قطع نفس المسلمين، وقتلوا عالمين بارزين هناك ينبهون الناس، وقتلوا، هم يسجنون اكثر من نصف مليون عالم في الصين في تركستان. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اين غضب الناس لله؟ اين الغضب لله؟ اذا رضيت عنك الانظمة العلمانية فرفعت صدرك عندها واعطتك الاموال المغتصبة من المسلمين وقربتك ولمعتك، عندئذ تكون راضيا. ثم يغرك الشيطان ويزيدك غرورا ويستخفك الشيطان، ولا تتبع خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. هذا هو الاتقان، ده من الصدق. الصدق ايه؟ مش اتباع الاجزاء. طب من اهم الاجزاء الاتقان في العمل يا عباد الله، الاتقان في العمل والمداومة والجهاد والصبر. فاصبر، اهو ده جزاء الاتقان. ان وعد الله حق. فدسك تعالى بقى كده في النزاع الذي يدور كثيرا بين طلبة العلم، هل هم صادقون؟ هل نزاعهم معنا على سبيل المثال لله؟ وانا ادعو الى توحيد الله عز وجل ونعذر بالجهل، هل هم صادقون في هذا النزاع؟ انهم كذابون، ان غضبهم ليس لله عز وجل. لان الموحد اذا رأى رجلا داعى صفة قوية للدين ولتوحيد الله، واذا رآه رجاعا عند النصوص والاجماعات، صار لزاما عليه ان يحبه لله، وان اخطأ في قضية وان اخطأ في مسألة. والكلام هذا تم رصده قبل ذلك. فاسمع الى كلام ابن رجب في مثل هذا الامر لخطورة هذا الكلام، يقول: ولما كثر بندبر الغضب لله والبغض لله، ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم زي النهار، كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم زي النهار، وكل منهم يظهر انه يبغض لله. يقول لك انا ببغض فلان ده لله. انت تبغض لله؟ لك تبغض عشان بتعبد شيخك من دون الله، انت ايه الدليل عشان تبغض لله؟ وكل منهم يظهر انه يبغض لله، وقد يكون في نفس الامر معذورا لانه يجهل، وفهم فعلا الرجل على خاطر على باطل، وقد لا يكون معذورا بل يكون مستبعا لهواه، مقصرا في معرفة ما يبغض عليه. فإن كثيرا من البغض لذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا ظن خطأ قطعا. ده كلام ابن رجب الحمداني في جامع العلوم والحكم، كلام عظيم جدا. انت تقول ايه يعني؟ انت تبغض فلان لانه خالف مدفوعك، طب لما يكونش مدفوعك انت على الباطل؟ لا، انا مدفوع لا يخطئ ابدا، فهذا خطا قطعا، بل هذه عبوديه لغير الله عز وجل. وشيخ الاسلام كم قرات كلمات الله في هذا. ثم يقول كلام ابن رجب، يقول: وان اريد انه لا يقول الا الحق فيما خولد به، يعني يقول ان شيخي محق بهذه المساله، فهذا الظن قد يصيب وقد يخطئ، وقد يكون الحامل على الميل اليه على مسموعه يعني مجرد الهوى او الانس او العاده، وكل هذا يقدح في ان يكون هذا البغض لله. فالواجب على المؤمن ان ينصح نفسه ويتحرز في هذا غايه التحرز. انت اسمع الشيخ الفلاني ليه؟ معك دليل؟ وما اشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشيه ان يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. تبغض رجلا يدعو الى الحق لانك لا تعلم انه على الحق، طب يعني قد تكون معذورا، بس احذر بقى لان الدليل سياتيك. ثم انت الشيطان يستخفك ويجعلك تتعصب لشيخك وهو على الباطل. يا الله، وها هنا امر ينبغي التفطن له. كلام ابن رجب هو ان كثير من ائمه الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه، ماجورا على اجتهاده فيه، موضوعا عنه وخطاه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجه، لانه قد لا ينتصر. يعني الشيخ فلان الامام الفلاني يعني قد يكون معذورا عند الله عز وجل لما لازم يتابعه، مع انه يعلم انه ليس له دليل في هذا، لا يكون من زيد شيخه، لانه قد لا ينتصر لهذا القول الا لكون متبوعه قد قاله، عشان الشيخ فلان قال، ثم قد يكون على الباطل ومعصوم، بحيث انه لو قاله غيره من ائمه الدين لما قبله. انت شيخك قال كذا، طب ما هو غيره قال كذا وكذا، فلماذا لم تقبل الا من شيخك؟ حيث لو قال غيره من ائمه الدين لما قبله ولا انتصر له ولا والى من وافقه ولا عاد من خالفه، اذا له المعاداه لمين؟ مش القول والعلم والحق والبسط، وانما لشيخه ومدعوه، وهو مع هذا يظن انه انما ينتصر الحق بمنزله مدعوه، وليس كذلك. فان مدعوه انما كان قصده لانتصار الحق، ده الشيخ الالباني رحمه الله، انما كان قصده لانتصار الحق فعلا، انما الذي يتبعه وقد علم انه محجوج كما يقول ابن جبريل باجماعات السلف، اذا تبين ذلك نصف على الباطل ضربوا له خمس على الخلود. ده انما كان قصده الانتصار للحق وان اخطا في اجتهاده، وان هذا التابع فقد تبع متبوعه، انما كان قصده انتصار الحق وان اخطا في اجتهاده، وان هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظن الحق اراده علو متبوعه. عايز يبقى متبوعه شق، هو ده اللي شغل ابي بنات، وظهور كلمته، وانه لا ينسب الى الخطأ، ان شيخه لا يخطئ ابدا، وهذه دسيسة تقدح في قصده الانتصار للحق. فافهم هذا فانه فهم عظيم، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فلا اله الا الله، هذا كلام عظيم مليء بالحكمة بفضل الله عز وجل. هذه الايات من سورة عنكبوت، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ عندما تعرضنا في اول خطبة عيد الفطر الماضي وذكرنا موجزا لسورة عنكبوت، ذكرنا انواع من الفتن، وستأتي تباعا ان شاء الله فتنة الظالمين، وتجد الظالمين الوجاهة تزداد والفلوس تزداد والتمكين في الارض بالذات، وتجد الظالمين يجلس احدهم على المقعد الدوار ويصدر قرارات ويدرس ألم يعز هذا او يذل هذا، فده من الفتن والعياذ بالله. هذه فتنة، هل تحسب ان تترك ان تقول امان ثم لا تفتن بمثل هذه الفتنة، ولا تملك ايه النصرة ولا القوة ولا المعونة للمواجهة؟ فتنة الاهل والاحبة ايضا فعلا، وهذه فتنة رهيبة. يا ترى الاكل الاهل حياكلوا منين؟ كيف فماذا يفعلون ان قلت كلمة الحق؟ اهو ده، وهو يملك عنهم دفعا ويهتف به ليسالم او ليستسلم. فتنة الابوين كما سياتي، فتنة اقبال الدنيا على المبصرين ورؤية الناس لهم مرموقين، ومهمل منكر لا يحس به احد. الاخ اللي ناشئ يطلب العلم ويحاول الالتزام بالدين يجد الترصد والتتبع من الظلمة، ويجد الارزاق تضيق عليه. اما غيره اللي يقول لك المؤمن من صاب، يا عم اما انا لا، انا من صاب، انا ما عايش قد الكلام ده. فانت سالف انك تشوف ابن فلان سالف ازاي، انما انت متخلف مش مع الشيوخ المتخلفين. طب ما زلت فيك ان انت فاكر ربنا ما هو ده احاسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ فتنة الغربة ايضا في البيئة والاستيحاش في العقيدة، انت على الحق واكثر الناس على الباطل، يقول لك اشتغل لك ده انت اللي على الحق وكل دول بهائل، يعني كل دول على الباطل وانت اللي على الحق. ما هي دي فتنة برضه، الاستيحاش في العقيدة، فتنة المحيطين به اكثرهم على الباطل، فتنة الدول الكافرة الممكنة كامريكا وكاوروبا وروسيا ماذا تفعل في الشيشان، وفيها الانسان يحترم في هذه البلاد، الانسان الامريكي له قيمة عند دولته عند بلدته، له قيمة له وجاهة، يستطيع ان يتكلم يستطيع ان يفعل، له قيمة له امور. الانسان يرى هذه فتنة، فلا حول ولا قوة الا بالله، يحترم يجد من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الانسان. ونحن في بلاد المسلمين نعامل معاملة الفئران، يبقى الاسلام ده صح؟ صح ازاي بقى اذا كان كفار؟ هذا وصفهم وهذه حياتهم، ونحن كما نحن، والذين نقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ده تلبيس بقى في قواعد كثيره جدا في اصول الدين فيما يتعلق بالابتلاء وسنه الله في الابتلاء والفتن. فتنه النفس والشهوه ايضا والرغبه والمتاح بالسلطان او الدعوه والاطمئنان، وصعوبه الاستقامه على صراط الايمان في مثل هذه الظروف. فاذا طال الامد وابطا النصر، ان الانسان بقى يستعجل يقول يعني متى نصر الله، ويصدر منه ما قد بيناه كثيرا فيما مضى. فالله المستعان. عباد الله، من هذه الامثله، من امثله الصادقين، من امثله الصدق والصادقين، اسباب نزول الايات دي كما روى الطبري ان من اسباب نزول هذه الايات عمار بن ياسر، عياش بن ربيعه، سلمة بن هشام، الوليد بن الوليد، ما الذي كان يحدث لهم؟ وبلال ايضا بن رباح، ما الذي كان يحدث لهؤلاء الابطال في مكه؟ بصور برحمة الله عز وجل ينبغي للمسلم ان يكون على ذكر منها. هم دول الصادقون، مش انت عايز تبقى صادق؟ اهو ما الذي حدث لهم؟ ادي بلال، لقد اوذيت، ما يقول لقد اوذيت في الله وما يؤذى احد، واخذت في الله وما يخاف احد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة ومالي ولبلال لا يأكله ذو كبد إلا من يواري إبط بلال. حاجة كده شوف المدح لبلال. بلال كان عبد الأيتام من بني عبد الدار أو صابين أبوه إلى الملعون أمية بن خلف. كانوا إذا توسطت الشمس كبد السماء ينزعون عنه ثيابه ويلبسونه درعا من حديد ويبصرونه بأشعة الشمس ويضربون ظهورهم بالسياط ويأمرونهم بأن يسبوا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فضعف بعضهم فنال من النبي عليه الصلاة والسلام منه عمار بن ياسر. ولكنه لما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام طمأنه فقاله فإن عادوا فعد، يعني لأنه ما سأله ماذا عن قلبك؟ قال يا رسول الله مطمئن بالإيمان، لأنه تطع أن ينظر في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان ضعيف، فليس عليه حرج طبعا. إنما الصدق الأعلى بقى والدرجة العظمى، شوف انظر لبلال من الدرجات، فمهما فعلوا به يقول أحد أحد لا ينال من الرسول أبدا. شديد الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هو لم يستطع أن يؤذن على في مسجد رسول الله بعد موت النبي، كلما وصل إلى أشهد أن محمد رسول الله خنقته العذرة وأبكى الجميع. حب رهيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كلهم يحبون رسول الله. بلال يعني له محبة خاصة. شوف عمر يقول إن أبا بكر يا الله، يقول شوف ده سيدنا وأعتق سيدنا، إن أبا بكر هو سيدنا وأعتق سيدنا. من؟ ده عمر يقول عن من؟ عن بلال رضي الله عنه. يطوقونه بحبل الغليظ حول رقبته ويشدونه، السفهاء والولدان يطوفون به شعاب مكة، ويقول أحد أحد. اشترى أبو بكر بتسع أواقم. وكان ابن أمية ابن خلف يقول له يا أبا بكر لو أبيت إلا أقية لبعته لك. فقال أبو بكر والله لو أبيت إلا 100 لاشتريته منك، يعني أنه يريد لله عز وجل. هذا هو بلال. يعني وفي المدينة أن الأحسن يقول يا بلال لما سرقتني الذنب؟ ما دخلت جنتك قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. شوف النعل يعني. قال يا رسول الله ما أحدثت إلا أن توضأت، وما توضأت إلا صليت بهذا الوضوء ركعتين. الحديث صحيح. يعني انظر إلى بلال، يعني إيش سبق النبي عليه الصلاة والسلام يسمع خشخشتك بلال الجنة والموضوع. الموضوع صلى عني ما أحدثت نقضت وضوء، يعني إلا توضأت تابعت الوضوء، وما توضأت إلا صليت ركعتين. لما جاءه الموت كانت امرأته تقول تعول عليه وتصيح وتقول واخذناه، فقال بلى خوني وطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. صادق، واحد من الصادقين، صادق. تعذيب رهيب وإهانة، لدرجة أن معذبه بعد منه، بعد من شدة التعذيب. اللي بيعذبه قرف منه بشدة التعذيب، ويقول أحد أحد هذا البطل العملاق. هو ده الصادق. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذا طلحة بن عبيد الله، صادق، طلحة الجود، طلحة الخير، شهيد يمشي على الأرض وقد قضى نحبه. شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بألقاب وهو رابع أربعة أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، وكان زوجا لأم كلثوم ابنة أبي بكر الصديق. كان فرحا به جدا الصديق البطل صديق الأمة، كان فرحا بطلحة. يوم أحد يقول إن يوم أحد كل هذا اليوم كان لطلحة. لهذا لما انتبهوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع أبو عبيدة بن الجراح وأبو بكر وغيرهم تصارعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الرسول صرفهم عنه وقال اتبع صاحبكما، يعني انظر إلى صاحبكما. فمن صاحبهما؟ إنه طلحة بن عبيد الله، كان قد غشي عليه. لماذا؟ في أحد النبي عليه الصلاة والسلام يرقى الجبل والمشركون يحاولون المحاصة به حتى يقتلوه، يحاولون ذلك. حدث الرحم الأنصار قال من يرد القوم عني وهو رفيقي في الجنة؟ فقال طلحة أنا يا رسول الله عز وجل. كان فارسا مغارا بطلا صادقا صادقا فلا إله إلا الله. قال لا ابقى مكانك، خليك زي ما أنت. يتقدم رغم الانصار قال تفعل، وتقدم الانصاري حتى من الله عليه بالشهاده وصار رفيقا لهذا العمل للرسول عليه الصلاه والسلام. ثم جاء الاخر الثاني فالثالث حدث كلهم من الله عليهم بالدفع عن الرسول عليه الصلاه والسلام، ورسول قد اصيب جحشت ركبته ودخل حلقه المقبض بخده وكسر صراعيته وكان ما كان من شان عليه الصلاه والسلام. فلما قضى على الحبشر كلهم من الانصار قال طلحه الان نعم خلاص بقى يعني ده هيقول الى الرسول صلى الان نعم، وظل يرقى بالرسول عليه الصلاه والسلام يرقى به على الجبل عشان يطلعه بعيدا من الرسول كان قد اصيب اصابات شديده حد يرقى به ليبعده عن الكفار والمشركين ثم ينزل بسرعه الى الكفار ليبعدهم وليقاتلهم وكان شديد المراس وظل على ذلك حتى قدم الحماية النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتى الصحابة أبو بكر وأبو عبد الجراح وغيرهما وحاول اللحاق بها الصف قال لهما عليكم بصاحبكما بطلحة فقد أصيب وجداه قد أصيب بضبع وسبعين ضربة طعن ورمي ولا حول ولا قوة إلا بالله بطل من الأبطال ولكنه ضرب في أصابعه فقطعت يده قطعت أصابعه فقال حس يعني من شدة الألم وسقط مخشين عليه من هول ما فعل هذا البطل إنه صادق صدقوا ما عاهدوا الله عليه فلا حول ولا قوة إلا بالله. الرسول كان يقول لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون لصاروا بك على الملأ أمام الناس بعد عملك هذا لكن ما كملش العمل فقلت حس يعني بس يعني يا الله من شدة الألم فسقط مغشيا عليه. رجل صادق أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون أولئك هم الصادقون. كان يسمى أيضا بطلحة الخير يعني جاءه حوالي 700,000 درهم من البحرين وكان ذا مال وفير وذا تجارة رابحة رأته مهموما وهي ابنة أبي بكر رأته مهموما فقالت هل أربناك بشيء يعني أسأنا إليك بشيء يا طلحة؟ قال لا ولنعم حليلة الرجل المسلم أنته. أمال إيه؟ وإذا هو يقول ما ظل طلحة بربه لو لقيه الليلة وعنده هذا المال. قالت طب إيه المشكلة يعني؟ أين أنت من أصحابك وفقراء المسلمين فإذا أصبحت فقسمه؟ فقال إنك لموثقة بنت موثق. هؤلاء صادقون أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا بلال وهذا طلحة وكل الصحابة صادقون ولكن العلمانيين الكفرة الفجرة يهاجمون الثوابت ومن ضمن يهاجمون الصحابة ويصورونهم للناس على انهم كانوا متخلفين وعلى انهم كانوا ازيار نساء وكانوا اصحاب شهوات وكانوا اصحاب صلت عربي وكانوا اصحاب جهالات. اسأل الله عز وجل ان ينتقم من الانزلة العلمانية وان يقضي عليها قضاء مبرما. اللهم احصهم عددا اللهم احصهم عددا فاقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد ايها الاخوة الاعزاء هذه الاسرة ايضا في مكة اسرة عمار بن ياسر ياسر ابن عامر الكندي امرأته سمية بنت خباط يعني اسرة يعذبون امام النبي عليه الصلاة والسلام يعذبهم بنو مخزوم لما سارعوا الى الاسلام بجلوء الحديد بالشمس بمنع الماء حتى اذا جفت الحلوق ويبست العروق وتشققت الجلود وسالت الدماء تركوهم الى اليوم التالي بدون رفع عشان يستجمع صحته عشان يذوق العذاب والرسول عليه الصلاة والسلام يراهم ولا يملك لهم شيئا. الرسول يراهم ولا يملك لهم قوة ولا نصرا فلم يكن لأن يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الأم أول شهيدة في الإسلام بطعنة من أبي جهل من فرعون للأمة نفذت إلى ظهرها بعد التعذيب الشديد وما نالت من النبي صلى الله عليه وسلم. الأب كذلك ظل ثابتا كالجبال الرواسي ومات تعذيبا وهو يردد الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. الابن جاوز معذبوه حدود الإنسانية وجاوزوا جميع الحدود، تعذبوه تعذيبا شديدا حتى اضطر بالضعف الشديد أمام هذا التعذيب الرهيب، لأنه هو الطبيعة البشرية أن ينال شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه ثبت، إذا كان أبوه قد ثبت فلقد مات، وجاءه وعد الله عز وجل، جاءه نصر الله بأن مات على العقيدة، مات على التوحيد، فإنما وعدكم الجنة، هذا هو وعد الله على لسان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وكذلك سمية بنت قباط، أن عمار بن ياسر ولقد حسن عمله وطالت حياته وظل يعذب كثيرا كثيرا كثيرا في مكة، يعذب في سبيل الله، وهو أول من بنى لله مسجدا. لما استحر القتل باليمامة واستحر قتل المسلمين، وقف على صخرة مشرفة وقال: يا معشر المسلمين، أين أمن الجنة تفرون؟ أمن الجنة تفرون؟ قل إلي إلي يا معشر المسلمين. وأذنه معلقة، فحمل حتى قتل مسيلمة الكذاب أو شارك في قتله، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الرميصاء أو الغميصاء أم سليم بنت ملحان من الأنصاريات المبايعات، ظلت تعلم ولدها أنس منذ طفولته، وأرسلته خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حبها لرسول الله عليه السلام، وشهدت أحدا وكان معها خنجر تطعن به الكفار وتدفع بها لرسول السلام، وشهدت حنين أيضا وكان معها خنجر وهي حامل بعبد الله ابن أبي طلحة، مات زوجها أبو أنس، فتقدم لها أبو طلحة الأنصاري بالصفراء والبيضاء بالفلوس يعني، فلم تقبل إلا أن يسلم، وقالت: ذلك مهري، فلا أريد الصفراء ولا الذهب ولا الفضة يا أبا طلحة، وإنما أريد إسلامك. ودلت على الطريق إلى الرسول عليه السلام فأسلم، فتزوجها وأنجبت له ولدا وكان يحبه حبا شديدا، هذا الولد الذي رزقه في الإسلام، ومرض الصبي حتى مات وأبوه لا يعرف. أمه صادقة، جاءت المصيبة فلم تستخفها المصيبة، إنها صادقة، مات زوجها أبو أنس، فتقدم لأبو طلح، رزق الله أو أبا طلح الإسلام، ورزقه ولدا كان يحبه حبا شديدا جدا، ومرض الصبي حتى مات وأبوه لا يعرف، بل جاء معه بعض الناس في العشاء وعلى أطلام العشاء، ثم قالت: يا أبا طلحة، بعد أن قالت لا يخبرن أحد أبا طلحة بولده، لا ينعى إليه ولده حتى أخبره أنا، قالت: يا أبا طلحة، بعد أن صنعت له، هو نام تعشى وذهب إلى النوم، ثم تطيبت له وتهيأت له على أحسن ما يكون التهيؤ، والأم أشد حبا لولدها من الرجل من أبيه، شديدة الحب لهذا الولد، لكنها الصادقة تعلم أنه لله عز وجل، وأن محياها لله، والتي علمت زوجها الإسلام وأدخلت زوجها في الإسلام، إن محياها ومماتها لله. فلما تزينت فأتى منها ما يأتي الرجل من أهله، لما لما شم طيبها ورأى حسن منظرها، فلما قضى حاجته قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال: لا. فقالت: فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك، كان أعارك ابنك عارية ثم قبضه إليك، فاحتسب واصبر. فغضب وقال: تركتني في المصيبة ثم آتيت بهذه المصيبة؟ تركتني حتى إذا وقعت ما وقعت، نعيت إلي ولدي؟ سبحان الله العظيم. ثم استرجع فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولما أصبح أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، فولدت عبد الله. له قصة طويلة، فما كان في الأنصار شاب أفضل ولا أجمل منه، فخرج منه رجل كثير يعني مجاهدون كثير، واستشهد بفارس انها امرأة صادقة، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولا استطيع ان اتي على كل سير الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لكني اذكر اشياء من بعد على مستوى الأمة لكي أبين بعض أمثلة من أمثلة الصادقين. روى عمر بن عياذ بن سعيد قال: أتت امرأة يوما شريك ابن عبد الله القاضي، قاضي الكوفة، وفي مجلس الحج، فقالت: أنا بالله ثم بالقاضي. فقال: من ظلمك؟ قالت: الأمير. القاضي شريك؟ من ظلمك؟ قالت: الأمير موسى بن عيسى ابن عم أمير المؤمنين. كان لي بستان على شاطئ الفرات فيه نخل، ورثته عن أبي، وبعدين قاسمت إخوتي وبنيت بيني وبينهم خائطا، وجعلت فيه رجلا فارسيا يحفظ النخل ويقوم به، واشتغل الامير موسى بن عيسى بجميع اخوتي وساومني ورغبني فلم ابيعه، مش هنعرف. فلما كان سيد الليل بعث ب500 غلام وفاعل، فاقتلعوا الحائط، السور اللي بينها وبين الاراضي السنه، واصبحت لا اعرف النخل شيئا، واختلط بنخل اخوتي. فقال الشريف المحاجيل: يا غلام احضر ورقه. ثم ختمها بخاتمه وقال: ده الكلام ده باين لك بس صدق الكبار وصدق المؤمنين على مدار التاريخ. وقال لها: امضي الى بابه باب موسى بن عيسى اللي هو الامير بالختم ده حتى يحضر معك. هتقول ايه لك وانت بتجريه مع انه قاضي؟ لا اله الا الله، صدق في المؤمنين وصدق في الامه. فجاءت المراه من ورقه مختومه فطرقت دار الامير، فاخذها الحاجب منها ودخل بها على موسى وقال له: قد اعدى القاضي عليك وهذا ختمه. فقال موسى: ادعو لي صاحب الشرطه رئيس الجند. فدعا به فقال: امض الى شريك وقل: يا سبحان الله، ما رايت اعدى من امرك. امراه ادعت دعوه لم تصح اعديتها علي، اتبعتني. فقال صاحب الشرطه: ان راى امير الامير ان يعطيني من ذلك يرفع فيني المهمه دي. فقال: انا امض غيرك اتعت امري. فخرج صاحب الشرطه وقال لبيلمان: اذهبوا واكلوا الى حبس القاضي، السجن بتاع القاضي ده، جهزوا لي فرشه بساطا وفراشا وما تدعو الحاجة اليه في السجن. ثم مضى الى الشريف، فلما وقف الى يديه ادى الرسالة، فقال القاضي لغلام المجلس: خذ بيده فضعه في الحبس. وده وزير الداخلية رئيس الشرطة في عهد من؟ القاضي الشريف. فقال صاحب الشرطة: والله قد علمت انك تحبسني فقدمت ما احتاج اليه في السجن. انظر الى تتابع القصة. وبلغ موسى ابن عيسى الخبر، فوجه الحاجب الى شريف وقاله: رسول ادى رساله. اي شيء على الحديث رئيس الشرطه ليه؟ فقال شريف: اذهبوا به الى رفيقه الى الحج، كلكم استعانوه. فحبس. فلما صلى الامير موسى العصر بعث الى اسحاق بن الصباح الاشعثي والى سمع من نزول كوفه من اصدقاء القاضي شريف، يبعث له اصحابه بقى وقال: انظروا الى القاضي وادلقوه السلام واعلنوه انه استخف بي وانا الامير واني لست كالعامه. فمضوا اليه وهو جالس في مسجده بعد صلاه العصر، هم اصحابه بقى والاكابر، فابلغوه رساله. فلما انقضوا تشتعفوا تتكلموا ازاي؟ فابلغوه رساله. فلما انقضى كلامهم قال لهم: ما لي اراكم جئتموني في غصره من الناس فكلمتموني، يعني في ظلمه وغشمه. ثم التفت حوله ونادى: من ها هنا من فتيان الحي؟ فاجابه جماعه من الفتيان وقال لهم: ياخذ كل واحد منكم بيد رجل من هؤلاء فيذهب به الى الحبس. قاضي مسلم مؤمن دولة مسلمة تحكم بما انزل الله. ثم وجع الكلام الى وجوه الكوفة هم يسحبون، فقال: ما انتم الا فتنة وجزاؤكم الحبس. هم علماء واكابر لما جايين يشفعوا في ايه؟ فقال: اجاد الان؟ قال: حقا، حتى لا تعودوا برسالة الغالب. فحبسهم جميعا وعلي موسى بن عيسى فركب في الليل الى يد السجن هذا الفضيح، وفتح الباب واخرجهم كلهم لامر الامير. فلما كان الغد وجلس الشريف للقضاء جاء السجان فاخبره، فدعا شريف بالقمصري فختمه ووجه به الى منزله وقال لغلامه: الحق بثقلي الى بغداد، عفش يعني، والله ما طلبنا هذا الامر منهم، قلت لهم خليني قاضي ولكن اكرهونا عليه ولقد ضمنوا لنا فيه الاعزاز اذ تقلدناه لهم، وهنعمل قضاء لمصلحة لهم ام لله عز وجل. ومضى نحو قنطرة الكوفة في الطريق الى بغداد، وبلغ الخبر موسى ابن عيسى فركب من موكبه ولحقه وجعل يناشده الله ويقول: يا ابا عبد الله تثبت، انظر اخوانك تحبسهم، دع اعوانك. قال شريف: نعم، لانهم مشوا لك في امر لم يجد لهم المشي فيه. ولست ببارح او يردوا جميعا الى الحبس. مش هرجع الا ان ارجعوا في الحبس كلهم تاني. والا مضيت الى امير المؤمنين المهدي فاستعفيه مما قلدني. مساء الهزار والقضاء ايه؟ فامر موسى برد الجميع الى الحبس وواقف والله مكانه حتى جاءه السدان فقال قد رجعوا جميعا الى الحبس. فقال شريك لاعوانه خذوا بلجام دابة الامير بين يدي مجلس الحكم يلا يا القضاء علم الناس. فمروا بين يديه حتى ادخل المسجد وجلس في مجلس القضاء وجاءت المرأة المتظلمة فقال هذا خصمك قد حضر. فقال موسى والى جانب المرأة المتظلمة بين يديه قبل كل امر انا قد حضرت اولئك يخرجون من الحبس انا جيت اهو طلعهم من الحبس. قال شريك ان الان كن عاما اخرجوه من الحبس. وقال شريك الامير ما تقول فيما تدعي هذه المرأة؟ واجاب موسى صدقت. قال ترد ما اخذت منها وتبني حائطا سريعا كما كان. وقال موسى افعل ذلك كله. واتجه شريك نحو المرأة وقال ابقي لك عليه دعوة؟ قالت بيت الرجل الفارسي ومتاعه. قال موسى ويرد ذلك كله. وقال شريك للمرأة ابقي لك عليه دعوة؟ قالت لا. وبارك الله عليك وجزاك خيرا. وامر شريك المرأة بالانصراف فانصرفت. فلما فرغ قام واخذ بيد موسى بن عيسى واجلسه في مجلسه وقال له احترم اهو بك القضاء لما الان هو امير. قال السلام عليك ايها الامير اتأمر بشيء؟ وقال الامير اي شيء اخر وضحك بعد العمل. فقال له الشريك ايها الامير ذاك الفعل حق الشرع حق الملك عز وجل وهذا القول من هناك الان حق الادب. فقام الامير وانصرف الى منزله وهو يقول من عظم امر الله اذل الله له عظماء خلقه. رهيب صدق ايها الناس. مرت الامة بفترات صدق طويلة. هذا امير المؤمنين المغوار البطل علي رضي الله عنه لما وجد درعه عند نصراني فقال ايها النصراني وهو امير المؤمنين قال هذا درعي. فقال كذبت عليه. فذهبوا الى شريح القاضي وهذا القاضي العجيب اجلسهما كما يجلس الخصومة. ثم سأل علي فقاله ما بينتك يا امير المؤمنين؟ فضحك علي قال سألتني بينة؟ لا بينة لي ولكن هو بقوله. قال لا يأتيني بالشهود. قال يشهد لي ابني الحسن. قال يا لا يشهد لك يشهد سليم انما لك انت لا ان فضلك. قال انا سمعت الرسول واشهد له بانه سيد شبع للجنة واقول حسين. قال لا يشهد لك. فقضى بالدرع للنصراني. فلما فعل ذلك وقضى بالدرع ومن امام من امير المؤمنين فانصرف النصراني خطوات يختبر بها هؤلاء الناس. وجد الامر قد انتهى لا اله الا الله. فتفكر فيه ثم رجع فقال ايها الناس هذه والله احكام الانبياء. قال والله العظيم هذه احكام الانبياء. ده مش ممكن يبقى انت لا يمكن ان تكون على الباطل ابدا. فوالله هذا الدرع هو درع امير المؤمنين هو درع علي. اخذته لما انصرف الى البصرة او الى العراق اخذته تركه فاخذته فهو درعه فعلا. وانا الان اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فالان اعطني فرسا لكي اجاهد في سبيل الله معكم. فقال انا وقد اسلمت فان الدرع لك. صادقون صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اتقنوا الايمان اتقنوا العلم اتقنوا العمل فاثروا على الناس واسلم الناس باسلامهم. ولا زالوا امام الكثير لكن ان شاء الله سنكتفي بهذا القدر. ولكن سنذكر فيما بعد بعض القصص على مستوى التاريخ في الامه على مستوى التاريخ الامه. رجل يجلس في المسجد في المسجد وياتي سلطان عبد العزيز ومع الخديوي اسماعيل ويمد رجله امام الناس وقد اسند ظهره الى العمود. والخديوي اسماعيل في غايه الحرج لانه عالم من العلماء الازهر كان فيه ابطال وان كانوا قله فهم ابطال. فاخرج سره فيها كثير من الناس اعطيه هذا حتى لا يعرضنا الى هذا الحرج. فقال له اذهب الى اسماعيل وقل له ان من يمد رجله لا يمد يده ان من يمد رجله لا يمد يده. قصص كثيرة جدا عن السلف تبين لكم صدق هؤلاء. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. عباد الله، لا ينصرفن احدكم الا وقد اخرج من ماله شيئا لهذا المشروع العظيم في اطعام المساكين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا اصحاب الاموال. لا يغرنكم ابليس كما قال ابن القيم بشيء من الصلاه والصيام والاذكار وطلب العلم وما الى ذلك والوجاهه بالكلام، لا، او بحفظ القران او بالحديث. انكم اصحاب اموال، والناس لا يجدون الطعام الا ما وجدوه في المذاب، فلا حول ولا قوه الا بالله. فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي يكثر سمعه ما نقص مال من صدقه، ما نقص مال من صدقه اكرموا من مالكم والله اكرم منكم، لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. عباد الله، ترجعوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويعلم ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى علينا شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض، يا حنان يا منان، نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم صب علينا رزقا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا، واوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا مع الصادقين. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا مع المتقين. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا مع الصادقين. اللهم برحمتك اجعلنا مع الصادقين. نعوذ بك ان يستخفنا الذين لا يوقنون. اللهم ارزقنا الثبات على الامر ونسالك العزيمه على الرشد. اللهم انا نعوذ بك ان يستخفنا الذين لا يوقنون. اللهم رحماك بالمسلمين في كل موطن، رحماك بذي البوسنة والهرسك، رحماك بذي كوسوفا، رحماك بذي ليبيريا، رحماك بذي تركستان الغربية والشرقية، رحماك بذي بلاد الصين. اللهم عليك بالصين الكافرين، اللهم عليك بهؤلاء المجرمين. من للمسلمين بعدك يا رب العالمين؟ وقد خذلهم حكام المسلمين، وخذلتهم أنظمة المسلمين التي تحكمت في بلاد المسلمين، واغتصبت السلطة من بلاد المسلمين. فمن لهؤلاء المساكين؟ رحماك بهم في الشام، انصر اخواننا المقاتلين في الشام. اللهم تول امرهم، اللهم تول اطفالهم ونساءهم وشيوخهم، اللهم تول امرهم، اللهم سدد رميهم وصوب قذفهم، اللهم سدد رميهم وصوب قذفهم، اللهم اجز لهم توفيقك يا الله. اللهم انما كلما سمعنا خبرا عن توفيق شكرناه، اللهم زدنا من شكرك يا الله. اللهم زدهم توفيقا، اللهم سدد رميهم وصوب قذفهم، اللهم ثبتهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم ثبت اقدامهم واعصم اسلاف الخنازير من الروس الملاعين. اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، حصاة فاحملهم، عراة فاسقهم، حصاة فاسقهم، حصاة تحملهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الاحزاب، اهزم الروس وزلزلهم، اهزم الروس وزلزلهم. لقد علمنا من الخبر اليقين ان مخابرات امريكا وانجلترا والمانيا تعمل مع الروس ضد الغلابة والمساكين. من لاخواننا في الشيشان يا الله؟ انهم جند محمد، ارنا نصرة فيهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الاحزاب، يا مقيت ارنا بطشك بخنازير الروس. اللهم ارنا بهم بطشك الشديد. اللهم عليك بهم لا يعجزونك. اللهم انتقم لهم ممن منع المسلمين عون اخوانهم. اللهم انتقم من كل من منع المسلمين عون اخوانهم. اللهم انتقم من كل من منع المسلمين عون اخوانهم ليجامل بذلك اخوانه الكافرين. اللهم عليك منك انهم لا يوجدونك. رحماك بالموحدين، اللهم رحماك بالموحدين. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء. اللهم انا نضوء بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بك انهم لا يعجزونك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اهد شباب المسلمين البنات منهم البنين رب ضل وملك رب الجميلة جنبه صنع السوء يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله يا مولاكم.